وعن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وأبو حاتم بن حبان. هذه أيضا صفة من رواية حذيفة رضي الله عنه، فهذا ابن زهدم يروي عن يذكر أنه كان في جيش سعيد بن العاص، وهذا يظهر أنه في عهد عثمان رضي الله عنه، فكانوا في طبرستان ففي غزوة من الغزوات وفي مواجهة العدو، فهنا أمير الجيش لم يكن صحابي وأيضا ليس له علم بصفة الصلاة، فسأل الصحابة رضي الله عنهم أيكم كان، مع بعضهم يرى أن ثعلبة بن زهدم صحابي كما يقول ابن حزم أنه صحابي لكنه ما شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخبر أنه شهد، فأفتاه أفتى أمير الجيش بأن يصلي بطائفة من المجاهدين ركعة وينصرف تجاه العدو، وثم يصلي بالطائفة الأخرى التي كانت تجاه العدو ركعة ولم يقضوا. أيضا هذا مما يؤيد حديث ابن عباس أن صلاة الخوف ركعة ركعة، فمنهم من تأول قوله ولم يقضوا أي اكتفوا واقتصروا بركعة واحدة، ومنهم من قال أنهم لم يقضوها مرة ثانية، يعني اعتبروها صلاة صحيحة تامة، وأن الراوي سكت عن الركعة الثانية، سكت عن الركعة الثانية التي صلتها كل طائفة لنفسها كما في حديث صالح بن خوات بن جبير، فعلى اختلاف الروايات. وعلى كل حال الإمام أحمد رحمه الله يقول صلاة الخوف وردت على ستة أوجه أو سبعة أوجه كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها مجزئة، كلها مجزئة بحسب حال العدو مع المسلمين. ابن حزم يقول 14 حالة أو 15 حالة، وابن العربي المالكي أوصلها إلى أكثر، إلى 16 حالة، ومنهم من قال بل أكثر من هذا من صفات صلاة الخوف، من صفات صلاة الخوف. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كثير من الفقهاء من أخذوا هذه الروايات وهي في الحقيقة اختلاف من الرواة وليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت عنه كما قال أحمد إنما هي ست أو سبع أو قريب من عشر، هذه ثابتة، أما الباقي فهي اختلاف روايات، اختلاف روايات، لا يمكن أن تعتبر كل رواية أنها حكم مستقل بذاته. فعلى كل حال إذا من الله على المسلمين وأقاموا الجهاد ضد الكفار واحتاجوا إلى هذه الصلاة، صلاة الخوف، وتفقهوا في دينهم، فإنه بحسب ما يناسب الحال يصلون الصلاة التي تناسب حالهم مع العدو بحسب ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفات متعددة. وهذا لا شك أن فيه تخفيف على الأمة وتخفيف على المجاهدين وعدم يعني الحرج في هذا. نسبة الحديث جابر الصفين إذا كان بينهم وبين العدو أكمة أو شيء مرتفع لا يستطيعون يرونه إلا وهم قيام، فهل الصف الثاني أن يجلس قائم ويسجد بطريقة الإمام؟ يعني قصدك العدو يحول بينهم، هو بينهم وبين القبلة، ولكن بين المسلمين وبين العدو إما أكمة أو مكان يخافون منه قد يأتي منه العدو مرتفع، فإذا جلسوا سواء تشهد أول أو كذا لا يستطيعون، قد يأتيهم العدو ولا يرونه، لا يرونه إلا وهم وقوف. وهم وقوف، نعم، هو هذا اللي ورد في حديث جابر أنهم وقوف ما يجلسون، لكن بعد السجود إنه بعد يعني على قصدك كونهم كلهم إذا احتاج إلى هذا ممكن أن يوجههم، لأن ما دام ورد أنهم يخرجون من الصلاة وهم ما زالوا في صلاتهم حتى يواجهوا العدو، بحيث يأمرهم القائد الجيش يقول مواقعكم في الأكمة، انطلقوا إلى مواقعكم في الأكمة، فإذا أدركتم أن الجيش تحرك بادروهم ويدرك المصلون أنها معركة فربما خرجوا من صلاتهم وبادروا إلى مشاركة إخوانهم. السرية نعم لا الجهرية تكون سرية، المصلحة تكون سرية كصلاة العشاء. إذا رأى قائد الجيش أن من المصلحة عدم رفع الصوت، نعم، لأنه ورد في بعض في في في بعض الآثار أنهم كانوا يكرهون رفع الصوت بالذكر عند القتال وفي الجنائز وفي موطن ثالث ذكروه، فقد يقال أن رفع الذكر رفع الصوت بالذكر إذا خيف إذا كانت المصلحة تقتضي هذا، إذا كانوا يريدون أن يأتوا العدو مخاتلة ويكملون له كمين، فلا شك أنه في هذه الحالة ينبغي عدم رفع الصوت بالذكر، وإلا فرفع الصوت بالتكبير والذكر هذا نوع فيه فزع للعدو وإرهاب للعدو بصوت التكبير مما يخاف العدو من هذا الشيء. فإذا نقول القائمون على الجيش وعلى المعركة لا بد أن يكون عندهم من الفقه في أمور القتال في أمور العبادات ما يوجهون به أفراد الجيش. بالنسبة لحديث سعيد بن العاص، نعم، هل يؤيد حديث ابن عباس؟ على يعني بعضهم فسره على أنهم لم يقضوا أي اقتصروا بركعة واحدة على ركعة واحدة فيكون موافق لحديث ابن عباس. والأئمة رحمه الله سردوا يعني أحاديث صلاة الخوف يعني ذكروها، منهم الإمام أحمد في مسنده وبترتيب الإمام البنا رحمه الله، لأنه رتبه يعني مسند الإمام أحمد حسب المسانيد، كل صحابي يجمع حديثه على حدة، لكن جاء الإمام أحمد البنا رحمه الله فرتبه على أبواب الفقه فجمع حديث صلاة الخوف كلها سردا واحدا، فأورد كل صفة من صفات صلاة الخوف التي رواها أحمد أوردها كل صفة على حدة. وغيره الإمام البخاري رحمه الله، الإمام مسلم رحمه الله، ابن الأثير في جامع الأصول، كلهم يجمعون الأحاديث الواردة في شأن صلاة الخوف ويتكلمون عليها.